الأصحاح 27. وبنو إسرائيل حسب عددهم من رؤوس الآباء ورؤساء الألوف والمئات وعرفاؤهم الذين يخدمون الملك في كل أمور الفرق الداخلين والخارجين شهرا فشهرا لكل شهور السنة، كل فرقة كانت 24,000. على الفرقة الأولى للشهر الأول يشبعام ابن زبدئيل، وفي فرقته 24,000. من بني فارس كان رأس جميع رؤساء الجيوش للشهر الأول. وعلى فرقة الشهر الثاني دوداي الأخوخي، ومن فرقته مقلوث الرئيس، وفي فرقته 24,000. رئيس الجيش الثالث للشهر الثالث بنايا بن يهويداع الكاهن الرأس، وفي فرقته 24,000. هو بنايا جبار الثلاثين وعلى الثلاثين، ومن فرقته عمي زباد ابنه. الرابع للشهر الرابع عسائيل أخو يؤاب وزبدي ابنه بعده، وفي فرقته 24,000. الخامس للشهر الخامس الرئيس شمحوث اليزراحي، وفي فرقته 24,000. السادس للشهر السادس عير بن عقيش التقوعي، وفي فرقته 24,000. السابع للشهر السابع حالص الفلوني من بني أفرايم، وفي فرقته 24,000. الثامن للشهر الثامن سبكاي الحشاتي من الزارحيين، وفي فرقته 24,000. التاسع للشهر التاسع أبي عزر العناثوثي من بنيامين، وفي فرقته 24,000. العاشر للشهر العاشر مهراي النطوفاتي من الزارحيين، وفي فرقته 24,000. الحادي عشر للشهر الحادي عشر بنايا الفرعتوني من بني أفرايم، وفي فرقته 24,000. الثاني عشر للشهر الثاني عشر خلداي النطوفاتي من عثن إيل، وفي فرقته 24,000. وعلى أصباط إسرائيل للرأوبينيين الرئيس العزر بن زكري، للشمعونيين شفطيا بن معكة، للاويين حشبيا بن قموئيل، لهارون صادوق، ليهوذا أليه من إخوة داود، ليساكر عمرو بن ميخائيل، لزبولون يشمعيا بن عبديا، لنفتالي يريموث بن عزرئيل، لبني أفرايم هوشع بن عززيا، لنصف سبت منسة يوئيل بن فدايا، لنصف سبت منسة في جلعاد يد بن زكريا، لبنيامين يعسئيل ابن أبنير، لدان عزرئيل ابن يروحام. هؤلاء رؤساء أصباط إسرائيل. ولم يأخذ داود عددهم من ابن 20 سنة فما دون، لأن الرب قال إنه يكثر إسرائيل كنجوم السماء. يؤاب بن صرية ابتدأ يحصي ولم يكمل، لأنه كان من جرى ذلك سخط على إسرائيل، ولم يدون العدد في سفر أخبار الأيام للملك داود. وعلى خزائن الملك عزموت بن عدئيل، وعلى الخزائن في الحقل في المدن والقرى والحصون ياهناثان بن عزية، وعلى الفعلة في الحقل لشغل الأرض عزر بن كلوب، وعلى الكروم شمع الرامي، وعلى ما في الكروم من خزائن الخمر زبدي الشفمي، وعلى الزيتون والجميز اللذين في السهل بعل حنان الجديري، وعلى خزائن الزيت يعاش، وعلى البقر السائم في شارون شطراي الشاروني. وعلى البقر الذي في الأودية شافاط بن عدلاي، وعلى الجمال أوبيل الإسماعيلي، وعلى الحمير يحديا الميرونوثي، وعلى الغنم يزيز الهاجري. كل هؤلاء رؤساء الأملاك التي للملك داود. ويهوناثان عم داود كان مشيرا ورجلا مختبرا وفقيها، ويحيئيل بن حكموني كان مع بني الملك، وكان أخيتوفل مشيرا للملك، وحشاي الأركي صاحب الملك، وبعد أخيتوفل يهويداع بن بنايا وأبياثار، وكان رئيس جيش الملك يؤاب.